بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس الخامس بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة من الشبه التي يثيرونها، وهي شبهة الكلام على تأبير النخل، وتلك القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤبرون النخل، فهم يقولون هذا قول أولئك المشككين، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التأبير فلم تثمر تلك النخل في تلك السنة وأخرجت شيصا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فتنازع هؤلاء، تنازعوا هذا الحديث، فمنهم من يقدح في الحديث بحجة أنه يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فينكر الحديث وينكر ما جاء في الصحيح والحديث في الصحيح، وبالتالي فهو يطعن في أحاديث الصحيحين من هذا الباب، يقول هذا الحديث يطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا نقبله. ومنهم من يستدل بالحديث على إباحة بعض المعاملات المحرمة بحجة أننا أعلم بأمور دنيانا، فهو يقول نحن أعلم أن الوضع يحتاج إلى البنوك الربوية، والوضع يحتاج إلى كذا، والاقتصاد يحتاج إلى كذا، فيحتجون بهذا الحديث على إباحة بعض المعاملات المحرمة. ومنهم من يستدل بهذا الحديث على نفي ما جاءت به الشريعة في شؤون المعاملات والاجتماع بحجة أيضا أننا أعلم بأمور دنيانا، فإذا جاءت الأحاديث التي تبين يعني تحريم الاختلاط أو تحريم مصافحة الأجنبيات أو تحريم كذا أو تحريم كذا من الشؤون، يقولون هذه عادات ونحن أعلم بأمور دنيانا، وكذلك في بعض المعاملات في البيوع ومعاملات الشخص مع غيره ومع جيرانه، يقولون نحن أعلم بأمور دنيانا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وإنما أتت هذه كلها الشبهات من عدم فهمهم للحديث هذا لبعضهم، ومن سوء قصد البعض الآخر الذين يقصدون إلى الطعن في الدين، وأولئك الذين يقصدون إلى استباحة المحرمات بهذه الأشياء. فهذا الموضوع هو موضوع مهم، ولهذا نحن سنخصص له هذا الدرس، ولعله أيضا نخصص له درسا آخر لأهميته. وفي البداية من أجل أن نفهم الحديث ونفهم ما يراد به، لا بد أن ندرس الروايات التي وردت في هذا الحديث، ودراسة الروايات هي التي ستعلمنا ما المراد بهذا الحديث وما المقصود به من كلام أهل العلم، سندرسه إن شاء الله. الحديث الأول، الرواية الأولى، وهي في صحيح مسلم، لفظ الحديث فيه أن يعني عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء، يعني رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على رؤوس النخل، قال ما يصنع هؤلاء، فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى، وهذا معلوم عند أصحاب النخل. والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ومكة لم يكن بها نخل، لم يكن بها نخل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هذا، ما كانت في بلده، المدينة كانوا أهل نخل. فقال ما يصنع هؤلاء، قالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، يعني يأتون من النخلة التي هي ذكر ويأخذون من طلعها، ثم يصعدون على النخلة التي هي أنثى ويلقحونها بهذا الطلع فتثمر بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من عنده وليس بوحي من الله، قال ما أظن يغني ذلك شيئا، هذه الكلمة التي قالها، قال ما أظن، يعني إنما هو مجرد ظن منه، قال ما أظن يغني ذلك شيئا، يعني قال أعتقد هذا ما سيغنيهم شيئا، ما يفعل شيء هذا العمل، فأخبروا بذلك فتركوه. قالوا لهم الرسول يقول ما أظن يغني ذلك شيئا، وما نهاهم، انتبهوا للروايات، ما نهاهم وقال لا تفعلوا ذا، إنما هو ذكر هذا ظنا منه، قال ما أظن يغني ذلك شيئا، فأخبروا بذلك فتركوه. فبعد ذلك جاء التمر في تلك السنة شيصا، يعني طلع تمر، يعني من التمر الرديء الفاسد شيص فقط، ما أثمرت النخل بذلك التمر. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قالوا يا رسول الله النخل لم تثمر هذه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله. انظروا ما أوضح هذا الحديث لتفسير هذه المعاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي قلت لكم به هو مجرد ظن مني، فلا تؤاخذوني بالظن، لكن إذا حدثتكم عن الله شيئا، إذا حدثهم بالوحي فهذا ليس فيه مراجعة، لأنه عن الله سبحانه وتعالى. قال وإذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله. رواه مسلم وأحمد وغيرهم. وفي رواية عند الإمام أحمد قال والظن يخطئ ويصيب، بدل ولا تؤاخذوني بالظن قال والظن يخطئ ويصيب. إذن هذه هي الرواية التي رواها مسلم، لأن مسلم ساق الحديث من عدة روايات، هذه أول رواية بدأ بها مسلم، وعادت الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث بحسب قوتها، يعني يبدأ بالحديث القوي، أقوى الأحاديث رواية. الحديث الثاني أيضا كلها في مسلم. الحديث الثاني عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، يقول لو لم تفعلوا يكون خير. فلم ينههم، ما قال إني أنهاكم أن تؤبروا النخل، قال فتركوه، تركوه رضي الله عنهم. قال فنفضت أو فنقصت ما أثمرت، فذكروا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. رواه مسلم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة حديث أنس رضي الله عنه وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال لو لم تفعلوا لصلح، يعني قال لعلكم لو تركتم هذا سيصلح. قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا وتركنا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني هذه أمور الزراعة أنتم أعلم بها، ألا ما يصلح منها وما لا يصلح. رواه مسلم ورواه الإمام أحمد. وعلى هذا تعلم أن الألفاظ تعددت والقصة واحدة، فيدل على أن بعض الرواة رواه بالمعنى، ويجوز رواية الحديث بالمعنى، يعني بعض الرواة كل يقول ما سمع ويرويه بالمعنى، لكن الرواية الراجحة هي التي قدمها الإمام مسلم والتي ذكرناها في أول الدرس، وهي أنه قال ما أظن يغني ذلك شيئا، وقال لا تؤاخذوني بالظن، لكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به. إذن هذه هي الروايات التي وردت في مسألة تأبير النخل، هذه كلها في صحيح مسلم، كلها في صحيح مسلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ الرد عليها بعدما عرفنا هذه الروايات، وننظر هل لهم متمسك فيما يعني يقولون به، أم أن تلك شبه من شبههم واتباع المتشابه وهي طريقة أهل الزيغ. هذا الحديث والله يدندنون به كثيرا في إذا أرادوا استحلال شيء حرمه الله في أمور المعاملات، وإذا بك تجد أولئك الذين يعني يستبيحون هذا المحرم يقولوا أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه نحن أعلم بأمور دنيانا. كلما ذكر لهم شخص الدليل عن الله وعن رسوله قالوا الرسول قد قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإن شاء الله سيأتي الرد على هذه المسألة في الدرس الثاني. أهم شيء أننا أخذنا روايات الحديث حتى يكون الرد واضحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.